إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، يومان ونودع عاما كاملا من حياتنا، يومان ونودع عاما كاملا من حياتنا، وهذه آخر جمعة في عامنا هذا، عام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ها قد أوشك رحيله، سيرحل بكل ما فيه من خير وشر وحسنات وسيئات، بأفراحه وأحزانه، حوت شهوره وأيامه أمورا جساما وأحداثا عظاما، اعتبر بها من اعتبر وغفل عنها من غفل. يقول الله جل جلاله: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، عام كامل تصرمت أيامه 300، تصرمت أي أيامه 360 يوما كبرق خاطف، ومرت مر السحاب، حضر فلان وغاب فلان، وولد فلان ومات فلان، ومرض فلان وشفي فلان، وهكذا دواليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرت سنون بالوئام وبالهنا، فكأننا وكأنها أيام، مرت سنون بالوئام وبالهنا، فكأننا وكأنها أيام، ثم أعقبت أيام سوء بعدها، فكأننا وكأنها أعوام. أيها المؤمنون، مر عام من أعمارنا عشناه بشهوره وأيامه وساعاته، عشناه بشهوره وأيامه وساعاته، ازددنا به عمرا، وفي الحقيقة نقص من عمرنا عام كامل. نعم، نقص من عمرنا عام كامل. ألسنا كلما ازددنا عمرا اقتربنا من الموت ونقصت حياتنا؟ سباق إلى المال، سباق إلى اللذات، سباق إلى الوظائف. يمضي العمر وأماني الناس لا تتوقف. فمن الناس من يتمنى الملك والسلطان، ومنهم من يتمنى جمع الأموال والأثمان، وهناك من أمانيه في الرحلات والسياحة في البلدان، ومن يتمنى النساء والولدان، وكم منا من يتمنى العلم والإيمان. همم سفلية وقليل منها علوية، تمضي الأعمار وتتعاقب السنون، ويطول الأمل ويزداد الغرور بالدنيا، والأماني كثيرة حتى يأتي الموت ثم القدوم على الله. يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالكيس يا عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واترك منى النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. هذه هي الغفلة، يتمنى أحدنا على الله الأماني، يريد الجنة ومغفرة الذنوب مع التفريط في الطاعات، واتباع الشهوات، وترك التوبة والأعمال الصالحات. كم هم الذين يتمنون على الله الأماني؟ يقول الله مبينا ميزان الفوز والخسارة عنده تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النص واضح وصريح، فالانتماءات والأسماء وحدها لا تكفي، فالأسماء والانتماءات عند الله وحدها لا تكفي، والأنساب والأعراق وحدها لا تكفي ولو كانت شريفة في ذاتها حتى يقترن بها الإيمان والعمل. فالميزان يرتبط بمن يعمل أو ومن يعمل. أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أحدنا يا عباد الله إذا غبن، أي إذا خسر في بيع أو شراء، ندم وتحسر واهتم واغتم. ويغفل كثير من الناس أن الغبن كل الغبن من خسر صحته ووقته فيما لا ينفعه بين يدي الله. أصبحنا من أكثر الناس إهمالا وتبديدا لأوقاتنا، وأصبح الفراغ سمة بارزة في مجتمعاتنا، والحق أنه لا يوجد فراغ في الوقت أبدا، لا يوجد شيء اسمه فراغ وقت، إما في خير ويقظة وإما في شر وغفلة. ونفسك يا عبد الله إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، ولا يذهبن العمر منك سبهللا ولا تغبنا في النعمتين، بل اجهد. ويا لله من أناس لا يتألمون من الجهل، تمضي أعمارهم في قتل أوقاتهم وتذهب سبهللا في غير نفع ولا علم. فكم من حلال حرموه، وكم من حرام حللوه، ودخلت عليهم الشبه والأراجيف، وفي الفتن تراهم يسقطون سراعا. إخوة الإيمان، ليست الغاية من العمر قتل الوقت كما يقال، فهذا ليس غاية مشروعة، لأن الوقت هو الحياة، فقتل الوقت هو قتل للحياة. وكأن الوقت عدونا، وكأن الوقت عدونا. كلا كلا، فالعمر أنفس نفيس في هذه الحياة، ونحن لم نخلق عبثا ولا نترك سدى. يقول الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كم ضاعت، كم ضاعت من أوقات، وكم فنيت من أعمار بغير اعتبار، وكم فنيت من أعمار بغير اعتبار. ورحم الله القائل: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أرى الوقت أسهل ما عليك يضيع، وهذا حال كثير من الناس يشكون من فراغ أوقاتهم، والعمر يمضي بهم وهم يقتربون من الموت. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، فثمرته حنظل، والجزاء من جنس العمل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس، كل الناس، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنا وأنت وأنتم وأنتن، كلنا نغدو في هذه الحياة، إما أن نعتق أنفسنا أو نوبقها، أي نهلكها. فالعمر سعي حثيث في أحد أمرين: إما بعتق النفس من العذاب الذي ينتظرها وتخليصها منه بالطاعات والأعمال الصالحات، وإما بإهلاكها في العذاب المنتظر بالمعاصي والسيئات. إنا لنفرح، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد المبعوث، المبعوث بإصلاح الدنيا وتجديد الدين، القائل صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعلى آله وصحابته الغر الميامين العارفين بحقيقة الحياة القائمين بما يجب عشية وبكورا، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقبت السنون أياما وشهورا. وبعد، عباد الله، الفرار من الله، الفرار من الله جناية، والفرار إليه هداية، والتوفيق منه عناية. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولا هداية إلا لمن بحبل جواره معتصم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها المؤمنون، تتتابع الأعوام وتتوالى الشهور، والأعمار تقضى والآجال تطوى، وكل شيء بأجل مسمى. يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل الناس في هذه الحياة يكدحون، ولكن العاقبة مختلفة، ولكن العاقبة مختلفة. المؤمن يكدح ثم إلى الجنة، والكافر يكدح ثم إلى النار. أيها الإنسان، أتكدح للخلود في الدنيا؟ أتكدح للخلود في الدنيا؟ إن خلودك في الدنيا يتلخص في خبر كان ثم صار، كان حيا مدة كذا وكذا ثم صار إلى الموت، هذه هي حياتك باختصار. ثم يكون لقاء الله فملاقيه، إنك ملاقي ربك بعد الموت، بعد العمر كله، بعد 60 أو 70 سنة في الدنيا أنت ملاقي ربك بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت كان يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. عباد الله، ها نحن على وشك أن نطوي صفحات عامنا هذا بخيرها وشرها وحسناتها وسيئاتها إلى غير رجعة حتى يوم الدين. ربح من ربح وخسر من خسر. قال علي رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والرحيل يا عباد الله أمر محتوم، لا مناص منه ولا محيد. يقول رب العزة جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. والعمر مهما طال إن هو إلا لحظات زمنية، قد أفلح من اغتنمها وهو حازم عاقل، وقد خاب من أضاعها وهو واهم غافل. إن الإفلاس الحقيقي ليس من الدراهم والدنانير، بل من الحسنات والأعمال الصالحات. روى الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار، لأن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه مجاملة ولا نسب ولا قرابة ولا حسب، إنما هي حسنات وسيئات، إفلاس الأعمال أسوأ من إفلاس الأموال، إنه إفلاس خطير في يوم عسير. أيرضى أحدنا أن يجمع ثروة هائلة وفجأة يجدها كلها في حساب أشخاص آخرين ثم يصبح مفلسا؟ يا حسرة من يجد أناسا كثيرين ينتظرونه للقصاص يوم القيامة، يا حسرته ويا ندامته، يا لهول الموقف، حسناتك من الصلاة والصيام والزكاة لن تستفيد منها، بل سيأخذها غرماؤك منك قهرا ويأخذونك ويأخذوها منك غصبا، وستؤخذ سيئاتهم ثم تطرح عليك. الغرماء ينتظرونك، سببت هذا وأكلت مال هذا وغششت هذا وقذفت هذا وضربت هذا وظلمت هذا، كل هذا يدون عليك وأنت في غفلة وغرور. غرماؤك سينتظرونك يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تمام التوبة أن يكثر العبد من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى له بقية يدخل بها الجنة. إذن لا بد أن تكثر من الحسنات، بقي يومان ويطوى عامك، فأكثر من الحسنات والأعمال الصالحات. يقول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.